تفسير الآية 33 من سورة إبراهيم، يقول تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار، أي ومن بعض معجزاته سبحانه أيضا، ومن الآيات والنعم كذلك، والتي عليكم أن تتذكروها وتشكروها، ومن تمام قدرته تعالى على كل شيء أنه قد سخر لكم، أي دلل وجهز وأعد الشمس والقمر دائبين، أي جادين مستمرين على ما اعتاد عليه بلا توقف أو ملل أبدا، وذلك لنفع خلقه، وجعلهما يسيران بانتظام في فلكهما بكل دقة دون أي خلل، حتى ينتهي أجلهما المسمى، أي المحدد لهما، حين تنتهي الحياة الدنيا وتقوم الساعة لبدء الحياة الآخرة. إن تغير الليل والنهار بدوران الشمس والقمر وجعلهما يوالي بعضهما بعضا، يوالي بعضهما بعضا، هما من رحماته تعالى بخلقه وحبه لهم وإرادة إسعادهم بحياتهم، وهي من الآيات العظيمة التي تستحق التدبر من حيث دقة وانضباط حركتها، والتي اعتاد الناس مشاهدتها فلا يستشعرون قيمتها مع الوقت. لقد جعل سبحانه النهار ليكون للحركة والعمل والإنتاج والربح والسعادة بكل هذا وغيره من أفضال الله وخيراته وأرزاقه التي لا تحصى، وجعل الليل ليكون للاستجمام والعلاقات الاجتماعية الطيبة والراحة والنوم، ونحو هذا استعدادا لنهار جديد قادم سعيد مربح في الدارين بإذن الله. وهكذا إنه بالشمس والقمر والنجوم تعرف الأوقات والساعات والأزمنة والأعمار والاتجاهات ونحو ذلك، إضافة بالقطع لنعمة ضبط حرارة الأرض بالشمس بما يناسب. فاشكروا كل هذا أيها الناس بأن تستشعروا بعقولكم، وتحمدوا ربكم بألسنتكم، وتشكروه بأعمالكم بأن تحسنوا استخدامه في كل خير مفيد مسعد لكم ولمن حولكم في دنياكم وأخراكم دون أي شر مضر متعس فيهما.